وبدي أروح لمصر، كنت تعرف الأحوال عندنا في أسيوط شديدة جوا، وخاصة شوف الإمام، شوف الإمام. طيب يا سيدي، ما برضه إن شاء الله فيك البركة يعني، إن شاء الله. لتحفيظ الأجيال القرآن الكريم. كيف توجهك؟ الله يحفظك. جاي من مشوار بعيد يعني يا سيدي. ما تفهم عليك يا أخي، ما تقول يا سيدي؟ أنا مسافر بعيد عن أهلي، متزوج يعني بقالي سنتين، وأهلي بعثوا لي، بعثوا لي قالوا تعالى يعني. فأنا بدي أسافر على مصر، والأحوال عندنا زي ما أنت تدري يعني. فلو روحت مرتاح بدي لا ما يجوا، ما أدري يعني أحلم ولا يجو. ما أحلم؟ لا ما يجوا، ما يجوز يا سيدي، ما يجوا، توكل على الله. بس ما أحلمش يعني؟ ما تحلمش. يوجد مثلا واحد في القلب بيجي. خلاص إن شاء الله اليوم. وما مش عارف أنا، حتى الإخوان أنا نعرف. متى قدمت؟ من حوالي شهر. ما شاء الله، ليه ما شفناك؟ يعني الله يسلمك. على الأقل هاتفيا. الله يسلمك. أنا ليه بس مسج واحد وبنشوف. مسج واحد.